بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا والأرض وما ضحيك، ونفس وما سويها، فهوى فجورها تقويها. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا والليل إلى عشاء، والسماء وما بلغا. والأرض وما طحاها، ونفس وما سويها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من وقد خاب من دساها تمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها.